أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر يا قوم

وقال ربكم ادعوني كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله أنى يصرف الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل الله الذي

تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا في وقدر فيها

قَالَ عَلَيْهِ

المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما خير أم

صدق الله العظيم.